سمع الله لمن حمده سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الكبرياء والعظمة سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض حكمه سبحان الذي في القيامة قضاؤه سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم يا علي يا باري يا باري يا خالق يا عليم يا عزيز يا سميع يا مجيب يا قريب يا قريب سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحان من سبحت له السماوات سبحان من سبحت له البحار سبحان من سبحت له الجبال سبحان من سبح له كل شيء تباركت وتعاليت ربنا سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير يا قدير يا قدير يا من لا يعجزه شيء يا من لا يعجزه شيء يا من يملك حوائج السائلين يا سامعا لكل نجوى يا سامعا لكل نجوى يا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا ذا البطش الشديد يا ذا العز الذي لا يرام يا خير الغافرين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما ولا على كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا يا من يعلم حاجة كل واحد منا إلهنا يا من يعلم حالنا يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع لا تختلف عليه الأصوات لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلط عليه اللهجات يا الله يا الله يا ذا الجلال يا ذا الكمال يا ذا العظمة يا ذا العظمة اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل عليه اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نحن عبادك اللهم نحن عبادك، اللهم إنك تسمع دعاءنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم لا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم لا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم أتيناك، اللهم أتيناك بضعفنا، اللهم أتيناك بفقرنا، اللهم أتيناك بحوائجنا، اللهم أتيناك بأسقامنا، اللهم أتيناك بأسقامنا، اللهم أتيناك بذنوبنا، اللهم أنت تعلم أننا نحبك، اللهم أنت تعلم أننا نحبك، اللهم أنت تعلم أننا نحبك، اللهم أنت تعلم حاجتنا إليك، اللهم أنت تعلم أننا تائهون من دونك، اللهم عودتنا على رحماتك يا رحيم، اللهم عودتنا على مغفرتك يا غفور، اللهم عودتنا على سترك يا ستير يا ستير، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، اللهم عودتنا على عفوك يا عفو يا رحيم يا عفو يا رحيم، اللهم خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، اللهم زلت بنا الأقدام عن سبيلك وخذنا في لجج المعاصي، لكن نعلم أنك أنت الله الغفور الرحيم، عرفناك برحمتك عرفناك بعفوك، فنسألك يا الله يا الله يا الله، اللهم في هذه الليلة الشريفة المباركة التي يفرق فيها أمر حكيم، إلهنا تتنزل فيها رحماتك ونحن عبادك، اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك يا رب فرحمتك أهل لأن تشملنا، فرحمتك أهل لأن تشملنا، قلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء كل شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم رحمتك نرجو يا رب، ارحم حالنا ارحم حالنا ارحم حالنا يا رب، في ختام رمضان لا تجعلنا ممن أدرك رمضان ورغمت أنوفهم ولم يغفر لهم، اللهم لا تجعلنا في ختام رمضان من الذين فازوا بالحظ والتعب والنصب وخسروا العتق من النار، اللهم لا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، اللهم اجعلنا جميعا في هذا المسجد من الفائزين من الفائزين من المعتقين من الذين قلت فيهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اللهم لا تمنع عنا أفضالك بسوء ما عندنا بسوء ما عندنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا مقسم الأرزاق يا مسبب الأسباب يا عظيم المن والهبات، اللهم إن كانت هذه ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، فغفرت له ذنبه وتقبلت منه عمله وجعلته من الفائزين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، اللهم ما قسمت فيها من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين. إلهنا ومولانا ونسألك اللهم أنزل رحمات هذه الليلة على موتانا، اللهم أنزل، اللهم أنزل رحمات هذه الليلة على موتانا، بلغهم رحماتها في قبورهم. إلهنا أنزل على قبورهم شابيب رحماتك، اللهم وخص منهم من كانوا معنا يصلون، من كانوا معنا يصومون، أحبابنا وأقاربنا يا رب العالمين، ومن لهم حق علينا يا كريم، وآباءنا وأمهاتنا، اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ارحمنا إذا غسلونا أهلونا، اللهم ارحمنا إذا كفنونا أهلونا، اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب. يا أنيس من في القبور، يا أنيس من في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور برحمتك يا عزيز يا غفور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا الله نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وقول لا يسمع. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يا علام الغيوب، يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم أصلح حالنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، يا من لا تختلط عليه الأصوات، يا من ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من سائل فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه إلهنا انقضى رمضان. اللهم إنا نسألك في كل ليلة طالبوك يا الله سائلوك يا الله. إلهنا في كل ليلة نطرق بابك بهذا الدعاء لا نتمنن عليك يا رب ولكن أنت تحب الملحين في الدعاء. إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا في هذه الليلة الشريفة المباركة نسألك يا رب يا رب اللهم لا تأذن لها بالانقضاء إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إن لم تكن اعتقت رقابنا في الليالي السالفات يا رب يا كريم رمضان انقضى يا رب. اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك ارحم حالنا اللهم ارحم حالنا اللهم اعف عن تقصيرنا اللهم اعف عن تقصيرنا. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين الذين يدعون ولا يسمع لهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اعف عنا اعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا اللهم وفق العاملين في هذا الجامع اللهم اكتب أجورهم وسدد أمورهم اللهم وفق المعتكفين وأصلح حالهم وأصلح بالهم اللهم أصلح حالهم وأصلح بالهم. إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا نسألك يا رب في هذه الليلة الشريفة المباركة اللهم والدينا اللهم والدينا في هذه الليلة اللهم أكرمهم اللهم أسعدهم اللهم أسعدهم اللهم ألطف بهم كما لطفوا بنا فرج همومهم. إلهنا ومولانا ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من شفاء ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من شفاء ودواء يا رب يا رب. اللهم اجعل لوالدينا أوفر الحظ والنصيب شافهم يا الله داوهم يا الله. اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم علمونا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارحم تقصيرنا تجاههم اللهم ومن مات منهم يا رب يا رب. اللهم في هذه الليلة الشريفة المباركة اجعلها ليلة رحمة لهم يا رب العالمين يا رب. اللهم ارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم نحن عبادك جئنا من كل مكان قاصدوك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت يا ذا الملكوت يا ذا الكبرياء والعظمة. من ذا الذي دعاك فخيبته من ذا الذي قصدك فطرده أرحم الراحمين أحسن المتجاوزين يا رب يا رب. هذا الجمع اللهم لكل واحد منا حاجة اللهم هذا الجمع اللهم وقفنا عند بابك يا رب يا رب. نسألك بدعاء أنت تعلمه بدعاء أنت تعلمه وحاجة أنت تعلمها إلهنا تعلم حاجة كل واحد منا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا اجعلها ليلة تفريج لهمومنا. اللهم اجعلها ليلة خير لكل الحاضرين. يا رب من أتاك مهموما ففرج همه. اللهم من أتاك مهموما ففرج همه. من أتاك مديونا اقض عنه دينه. من أتاك مريضا يا شافي اللهم اشفه يا رب. لكل واحد منا حاجة، لكل واحد منا سؤال. إلهنا ولا يعلم حالنا إلا أنت، وأنت قاضي الحاجات، أنت الذي تنتهي عندك الحاجات بأمرك إذا قلت كن فيكون. يا رب اجعلها ليلة خير لجميع الحاضرين وكل السامعين يا رب العالمين. اللهم واجعل هذه الليلة ليلة عز وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم ندعوك لإخواننا في كل مكان المستضعفين. اللهم كن لهم. اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده. انصر إخواننا المرابطين في جنوب البلاد، انصرهم يا الله، انصرهم على عدونا وعدوهم. إلهنا منزل الكتاب هازم الأحزاب، هازم الأحزاب. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، فاتحين فاتحين، منتصرين على اليهود الغاصبين. برحمتك وجبروتك يا قوي يا متين. لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله العزيز الحكيم، أعظم العظماء، أمان الأتقياء، مجيب السائلين. يا الله يا الله، نسألك في ختام هذا الدعاء، يا رب في ختام هذا الدعاء، يا رب يا رب، لا تجعلنا بعد هذا الدعاء خائبين، لا تجعلنا بعد هذا الدعاء خائبين، لا تردنا يا رب يا رب، لا تردنا ولا ترد وقوفنا بين يديك، ولا ترد ضعفنا وانكسارنا بين يديك. يا رب يا رب، هذا الدعاء اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تمنع عنا فضلك بسوء ما عندنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك برضوانك، والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم اللهم، إن كان في سابق علمك أن هذا الرمضان هو آخر رمضان في أعمارنا، يا رب يا رب، فبارك لنا فيما تبقى من أيامه، بارك لنا فيما تبقى من أيامه، وارحمنا يا الله، وقيض لنا من يدعو لنا بعد موتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ربنا تقبل منا، تقبل منا، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.